علامه التحذير يا جماعه هتبقى بإيا، ونحط لها ضمير الخطاب اللي هو الكاف، تبقى إياك. حالة التحذير الرابعة، قال لي التحذير، ودي رقم أربعة، بإياك. وطبعا قبل ما نخش على التحذير بإياك، يعني نقدر نقول إن حضرتك ما بتسمعش عن الضمير ده أصلا، قلما تسمع عنه. اعتقد في مراحل حياتك في خلال التعليم كل الضمائر اللي بتسمع عنها ضمائر الرفع والجر، انما دي اياك ده ضمير نصب، وهو يبدا هي القضيه ايه، ان ايه هي الثابته اللي بيتغير حسب الكلام الكاف، ممكن تبقى ايايا ايانا اياك اياكي اياكما اياكم اياكن اياه وهكذا، دي كلها اسمها ضمير نصب منفصل، ضمائر نصب منفصلة. انت عارف ضمائر النصب المتصلة، لكن دي المنفصلة ضمير نصب. يعني ايه يا استاذ؟ يعني ده ضمير وايه لما يجي في التحذير يبقى هنا مفعول به برضه. طب هعربه ازاي بقى؟ تعالى بقى اول نشوفها. انا هقول اياك مثلا الحسد، هقول اياك اياك الحسد، اياك ان تحسد، اياك والحسد، اياك من الحسد. وطبعا احنا متفقين ان الامثله بتاعتنا بفضل الله عشان تفيدك في حياتك كمان. اياك الحسد، اياك، اياك تحسد، اياك الحسد، تمام؟ ما راينا ظالما اشبه بمظلوم من الحسد، هو ظالم ومظلوم في نفس الوقت، تمام؟ طب اعمل ايه عشان ما احسدش؟ اعمل ايه عشان ما احسدش زمايلي؟ اعمل ايه عشان ما احسدش الناس؟ تدعي له بالبركه، بارك الله لك، خلاص تمحي عينك. لكن العين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ادخلت الرجل القبر والجمل القدر. يبقى لو عجبتني حاجه عند اخويا بارك الله لك ورزقنا مثلك. طب لو عجبتني حاجه عند انا، لو ذاكرت النهارده كويس اقول ما شاء الله لا قوه الا بالله، من سوره الكهف، لولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله، تمام؟ يبقى اياك الحسد. طب لما اجي اعرب يا جماعه، قال لي هنعرب ايا، وقدامك حل من اتنين وانا مش هضايقها عليك. احنا الاعراب السليم الصحيح ان احنا نقول ايه ده ضمير مبني والكاف للخطاب، بس نقول كده لا محلها من الاعراب، الكاف للخطاب لا محلها من الاعراب. شوف السجع ده حلو، يبقى ينفع اقول كده. طب لو انا يا استاذ نسيت وقلت اياك ضمير مبني فيه محل نصب على طول، مفيش مشكله تعدي، بس احنا بنقول الاصح والاصوب، تمام؟ طيب هقول ايه ضمير مبني طبعا على السكون في محل نصب مفعول به لفعل محذوف وجوبا. وخلي بالك بقى هنا في اي حذف الفعل يا جماعه، في اي هيبقى على طول وجوبا، حذف الفعل في اي هيبقى على طول وجوبا، يعني مش هينفع يتحط خالص. يبقى اياك الاولى دي حضرتك اياك الحسد، وايه ده اعراب ثابت. طب ما تيجي نعربها الاعراب الثابت بتاعها، هقول ضمير مبني طبعا مبني عليه هنا ايا، مبني على السكون، ها، في محل نصب مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره ايه؟ احذر. جميل. والكاف للخطاب لو قلناها على بعضها قلت لك، انا بقول لك تعدي لك انت كطالب ثانويه عام. طيب يا استاذ لو انا لقيتهم متصلين ببعض زي الجمله اللي ورايا دي مباشره، زي ما اقول لك كده اياك الحسد، الجمله دي لو انا لقيتهم متصلين ببعض هتبقى ايه؟ نفس الاعراب بس هنزود مفعول به اول، والحسد تبقى مفعول به تاني، تمام؟ ايه مفعول به اول والحسد مفعول به تاني، منصوب علامة نصب الفتحه الظاهره. طب اياك، اياك احنا عندنا التكرار توكيد لفظي، يعني اياك الثانيه ده توكيد لفظي، ضمير مبني في محل نصب، ها، توكيد لفظي لاياك الاولى، كويس. ها الحسد، ما كان اياك الثانيه مش موجوده، يبقى اياك الحسد على بعضها يبقى مفعول به اول برضه مفعول به ثاني. جميل. الثالثه اياك ان تحسد، احنا خلي بالك خدنا أن تحسد ده اللي هو المصدر المؤول. خدناه في درس إيه يا ترى؟ خدناه في درس إيه؟ خدناه في درس إيه يا وليد؟ مش عارف، نسي الله يسامحه. خدناه في درس إيه يا حبيبنا؟ افتكر كده معايا من كام حلقة. درس التعجب ودرس التفضيل، سمعنا عن المصدر المؤول ده. ايه المصدر المؤول؟ قلنا المفسر، واحنا قلنا هنا يهمنا ان والفعل، وطبعا في حالات تانية للمؤول. تمام، يبقى ان تحسد ده مصدر مؤول، هياخد نفس اعراب الصريح اللي قبله. ما هو اللي فوق ده اسمه مصدر صريح، ده صريح. ان تحسد مصدر مؤول، يبقى مصدر مؤول في محل نصب مفعول به ثاني. يعني اياك برضه مفعول به اول. جميل. طب اياك والحسد، قالك هنا لا بقى، هتبقى اياك نفس الاعراب، مش هنقول اول بقى، هنقول ايه؟ هقول ايه؟ يا ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره احذر. تمام. طب يا استاذ انا ما بحبش الاعرابات الطويله قوي اللي حضرتك بتقولها دي. طب ما احنا نختصر الكلام ونقول ايه؟ ده ضمير مبني في محل نصب على الاختصار، على التحذير. كلام صح، بس الفرق الاعراب بتاعي الكامل احنا قلنا لفعل محذوف وجوبا. ما شاء الله يا استاذ طارق، والله العظيم ده سؤال الحلقه. ما شاء الله عليك، ربنا يكرمك. ايه ده، ممتاز. يبقى اقول اياك هنا، اياك يا جماعه اللي احنا بنقولها دي، لو انا قلت الاعراب الطويل انا قلت لفعل محذوف تقديره كذا. انت لو قلت منصوب او في محل نصب على التحذير، انت ما ذكرتش حكم الفعل هو محذوف وتقديره ايه. فاحنا الاعراب الكامل دايما ودايما النحو عامل زي الرياضه. الرياضه لازم في خطوات معينه جوه المساله حضرتك لازم تكتبها عشان تاخد الدرجه كامله. تمام، ممكن تجيب الحل سريع على طول بالاله الحاسبه، لكن لو ما كتبتش خطوات ينقصك. فاحنا عندنا كده، احنا بنخاف انزل من الامتحان يا ترى هينقصني ولا لا. احنا مش عايزين دي، عايزين نمشي بمبدا سيدنا ابراهيم، قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فاحنا عايزين نمشي بالمبدا ده، انا هكتب الاعراب كاملا ليطمئن قلبي. تمام. طيب يبقى اقول يا جماعه ايه الاخيره خالص؟ اياك والحسد. اياك احنا قلنا ايه؟ خلاص مفعول بيه، بس مش هنقول اول مفعول بيه بس. طب والواو حرف عطف، والحسد معطوف؟ لا، ما عطفناش الاسم على الضمير، انما حاولنا نعطف الجمله على الجمله. يعني ايه؟ يعني اصل الجمله احذرك واحذر الحسد او واجتنب الحسد. تمام. يبقى الفعل او الحسد دي مفعول به لفعل محذوف وجوبا اخر تقديره ايه؟ احذر او اجتنب. يعني انا هعرب لما الاقي معطوف، ودي مهمه جدا عشان اغلبنا بينساها. اياك والحسد، المعطوف منصوب، غلط. هقول كده اياك، ده اعرابها الثابت اللي احنا قلناه، الواو حرف عطف، الحسد مفعول به الفعل محذوف وجوبا تقديره احذر، منصوب علامه نصب الفتحه الظاهره. جميل. اخر واحده سهله جدا، اياك من الحسد. اياك من الحسد، لاحظت حضرتك اهي؟ اياك من الحسد قدامك اهي. من حرف جر مبني على السكون لا محل من الاعراب، والحسد اسم مجرور على مجرى الكسره الظاهره. تمام، ما فيش حاجه دي. يبقى القضيه يا جماعه ان انا اعرف حالات، ولما تتكرر اياك تتكرر مرتين ثلاثه، يبقى حضرتك ما فيش مشكله خالص، اي تكرار احنا عندنا توكيد لفظي. تمام، يبقى ده اسلوب الاغراء. وخلي بالك من المعنى هنا بقى، عشان انا عرفت خلاص ان ده اغراء. انا عايز احل قضيتين بالنسبه لك. القضيه الاولى ان انا اعرف ان ده اغراء ولا تحذير. طبعا لو جينا عند القران وامثله القران لازم ابقى فاهم التفسير. يعني ناقة الله وسقياها، لازم ابقى عارف ان في التفسير هنا تحذير، والا هقول غلط. ممكن اقول اغراء الزاموا الناقه، احذروا. ممكن احنا ايه؟ يبقى لازم في القران اعرف التفسير، لكن خارج القران المعنى بقى بيدل. اذا كان هو بيحذر حاجه وحشه، حاجه قبيحه، هو بيقول لك ابعد عنها، ده تحذير. طبعا لو اياك على طول تحذير، لكن احنا بنتكلم في الاغراء والتحذير، عشان بعضنا ايه لما اجي اقول له الحذر الحذر، زي ما هنشوفها دلوقتي، ها الحذر الحذر، يقول لك ده تحذير. عشان بقول الحذر يبقى تحذير؟ يعني ايه؟ يعني اقول له مثلا ايه؟ احذر الحذر الحذر ازاي بقى؟ ولا الزم؟ يبقى المعنى هنا الزم الحذر. يبقى خلي بالك من موضوع المعنى. القضيه الثانيه اللي بعضكم دلوقتي بيسال نفسه وعايز يبعت لي السؤال، وانا ان شاء الله هجاوبه لك اهو. طب احنا المكرر والمعطوف سهلين جدا، القضيه في المفرد. طب انا اعرف منين ان ده مفرد مش مبتدا، ان ده مغربيه ومفرد مش مبتدا. اعرفها منين؟ يعني حضرتك بتقول الشر، هقول لك بقى. اولا ان اسلوب الاغراء يكون في اسلوب خطاب، لان احنا بنقول حس المخاطب، انت بتكلم حد، ففي اسلوب خطاب بيحيط به سواء قبله او بعده، ثم تنفصل الجمله من بعده. لكن المبتدا تلاقي الجمله متصله بيه عشان في خبر جاي. يعني لما اقول لك الشر ايها الناس، الشر خلصت وبعد كده بنادي عليكم. لكن لما اجي اقول مثلا الشر عم بين الناس، عم الشر ماله عم، يبقى ده فعل ويبقى ده خبر بتاعت الشر. ركزت كده؟ يبقى ده المفرد عشان افرق امتى يبقى مبتدا وامتى يبقى اغراء. المبتدا هتلاقي له خبر والجمله تتممه، انما اغراء تلاقي الجمله تنقطع ويبدا كلام جديد، سواء بقى باستئناف او بنداء او بغيره. تمام يا جماعه؟ يبقى ده الفارق الاساسي. كده بفضل الله عز وجل الوحده الثالثه خلصت معانا، وكده خلصنا الاغراء. تمام. برضو يعني بمناسبه الاغراء كده هنقول لكم اغراء على قناتنا الحبيبه الرحمه الرحمه، الزموها. الرحمه والاسلاميه معطوف، كل الاسلاميه الزموها الرحمه ايها المسلمون. وطبعا هنا الرحمه ممكن نقولها توريه، ان نقصد قناه الرحمه او الرحمه فيما بيننا. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. يلا نبدا التدريبات بقى ونستقبل اتصالات الناس الممتازه اللي معانا. احنا معانا النهارده زي ما قلنا تدريب على الاغراء وتدريبات عامه، جايبين قطعتين من امتحانات سابقه ونبدا نحل عليهم. بيقول لي عين فيما يلي اساليب الاغراء واساليب التحذير، وبين ما يجب حذف الفعل وما يجوز مع ذكر السبب. طبعا الاولانيه اياك العنف، واحنا عايزين اللي يبين لنا هيعرب معانا، هيقول ده اغراء ولا هيقول تحذير، ويبدا الاعراب معانا. تمام. طبعا ما شاء الله كانت المنافسه قويه جدا ما بين نورهان الحلقه اللي فاتت وبين اختنا الاء في الاليوبيه، فربنا يحفظ الجميع ونشوف يا ترى المسابقات هتستمر ولا لا. اياك، اول واحده اياك العنف. طبعا يا جماعه اكيد باين ان دي تحذير، لان اياك هي الحاله المنفرد بها التحذير، يبقى ده تحذير. صح يا وليد ما شاء الله. اياك، يلا نعرف. هقول ايا، ها، ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به لفعل محذوف، مفعول به اول لفعل محذوف وجوبا تقديره ايه؟ احذر. والكاف للخطاب، حرف مبني او ضمير مبني لا محل من الاعراب. العنف طبعا دي مفعول به ثاني، مفعول به ثاني، واحنا قلنا لو الاثنين اتصلوا ببعض بلا فاصل هيبقى مفعول به اول ومفعول به ثاني. تمام. يبقى العنف مفعول به ثاني منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره. تمام. طيب الجمله التاليه، اخونا صهيب السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. اتفضل يا صهيب. الجمله التانيه بتقول لك الحذر الحذر.